ويسكت لأنه يعلم أن هذا أمر فطرنا عليه، أمر فطرنا عليه ولا حيلة به، فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يعني مواقف عظيمة وقصص عجيبة من أمهات المؤمنين. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، أربع، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، أم سلمة وسائر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها، يعني وخر الهدية حتى يكون يوم عائشة، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، حتى تكثر الهدايا عند بيت عائشة دون بيوت سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا بأس، هذا لا بأس به ولا شيء فيه. قال فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي إلى آخره. حزب أم سلمة هنا ظن منهن أن الهدية يجب العدل فيها، يجب العدل فيها، لكنها في الحقيقة هي غيرة، في الحقيقة هي غيرة، وليس لأجل العدل، وليس لأجل العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول للناس أهدوا لي في بيت عائشة، لا يمكن، لأن هذا سؤال الهدية، هو يسأل الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذه الأمور، النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل، فلا يمكن أن يقول أهدوا إلي إذا كنت في بيت عائشة، أقصد أهدوا إلي في أي بيت من بيوت أمهات المؤمنين، هذا لا يمكن أن يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا طلب الهدية، طلب الهدية، لكن يتركهم كيف شاءوا، يتركهم كيف شاءوا، ويهدون له في أي وقت يريدون، وعند من يريدون، وعند من يريدون، ولا شيء عليهم. يقول فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدها حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، سكت على صدق، يعني يعلم أن هذه غير منهم. فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، فدار إليها، يعني لما صار يومها، فكلمته فقال لها لا تؤذيني فكلميه، فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته كم مرة؟ ثلاث، ولم يرد عليه الله وسلم إلا بعد الثالثة، وهذا من حسن معاشرته عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه. فقال لها لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. تابت رضي الله عنها واستغفرت، استغفرت مما يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أمهات المؤمنين ها لم يتوقفنا، تركناها وذهبنا إلى فاطمة، فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر، تقول له فاطمة، وهو عليه الصلاة والسلام صابر وساكت، لم يتكلم من حسن عشرته لأزواجه. فكلمته فقال يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ جواب عظيم، لم يعنفها عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم عليها، بل لطفها وقال يا بنية ألا تحبين من أحب؟ الآن الإنسان منا إذا أخطأ ولده الصغير أو بنته ماذا يقول لها؟ يغضب، لماذا تعملين كذا؟ طيب لو قال لها يا بنتي ألا تحبين أنني أكره هذا الشيء؟ ألا تعلمين أن هذا الشيء لا أريده وأن الله لا يحبه؟ هذا فيه من حسن العشرة ومن التلطف في التربية. فكلمته فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى، فرجعت إليهن، خلاص ما سألت، عرفت ماذا يريد، فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا ارجعي إليه، فأبت أن ترجع، انظروا إلى هذه الغيرة العظيمة، فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش، أم سلمة ثم فاطمة ثم زينب، فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت على النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة، لم تقل بنت أبي بكر، غضبت فقالت بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، يعني سبت عائشة وعائشة قاعدة والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت وينظر إليها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم، يعني هل ردت عليها، لأن الكلام من عائشة هو قصاص لا شيء فيه، رد بالمثل. هل تكلم؟ قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر، يعني إنها شريفة فقيهة عاقلة رزينة، تكلمت بالكلام المناسب في الوقت المناسب في الرد المناسب، لا زيادة ونقص، وهذا لا يفعله إلا الحكيم الرزين الفقيه التقي. فهو قال إنها بنت أبي بكر، يعني عندها إيمان وعندها صدق وعندها رزانة وعندها عقل وعندها معرفة، ولهذا ردت. نعم، ما لم يذكر الرد يعني صيغة الرد. نعم، لم يذكر صيغة الرد يعني لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم. أحيانا يشتمنا شتم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيء، لماذا؟ لأنه لا يقصدنا بهذا الشتم، لا، إنما هو غيره، إنما هو غيره. حتى كان يعني كان شيخنا رحمه الله تعالى لما قرأنا في البخاري حديث شيء من غيرة عائشة، قال نريد يعني بحث في غيرة عائشة، فجمع بحث في غيرة عائشة، فرأينا الشيء العجب من غيرة عائشة، رأينا الشيء العجب. أحيانا تقول سبحان الله كيف أصدر هذا الكلام من عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب ولم يعنف. بعض الناس الآن عندنا إذا كان له زوجة ثانية أو له زوجة ثانية ثالثة، بمجرد ما يتكلم واحدة من الزوجات يعني وينك، ليش تأخرت، ما جبت لنا كذا، خلاص يغضب، تحاسبيني كل يوم، تتكلمين معي كل يوم. لا لا يا أخي، لا، هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، يعني اسمع، دع الكلام يدخل من هنا ويخرج من هنا، هذه غيرة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون يعني مروضا نفسه، هذا إذا كان عنده أكثر من زوجة. أما أنت ما ظن ما فيه إلا على واحدة، نعم، عندك أكثر من زوجة؟ طيب نعم، يخاف ممنوع، لحظة، نعم، وأنا في ثوبها، يعني ينزل عليها الوحي، ينزل على الوحي وهو في حجر عائشة وينام في ثوبها. نعم نعم. باب ما لا يرد من الهدية. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا، قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. قال رحمه الله تعالى باب لا يرد من الهدية. باب ما لا يرد من الهدية، هذه الترجمة معقودة لبيان الذي لا يرد من الهدية، الذي لا يرد من الهدية. والهدية لا ينبغي أن ترد، الهدية لا ينبغي أن ترد إلا إذا كان في ردها مصلحة، كان في ردها مصلحة، يعني يكون في أخذها ضرر على المهدي، هذا لا بأس أن تردها. يعني مثل لو شخص هدى لك سيارة وهو ما يملك، مسكين مديون، هنا لا بأس أن ترد هذه الهدية لأن عليه ضرر، وإلا الأصل أنه لا ينبغي رد الهدية، لا ينبغي رد الهدية. وأيضا الهدية إذا كان طيبا، كان طيبا أو وسائد أو لبن ونحوه، فإن هذا لا يرد. والهدية قد يكون عين وقد يكون نفع، العين أن يعطيك حاجة، هذه لا ترد. النفع أن يطيبك مثلا، عنده طيب أو عود ونحوه ويطيبك من هذا الطيب الذي عنده، وهذا كله هدية، هذا كله هدية، فلا يرد. ولهذا ذكر حديث ثمام بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا. يقول حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة ابن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا، قال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب، قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، زعم هنا بمعنى قال، لأن كلمة زعم تطلق ويراد بها القول وتطلق ويراد بها الكذب، فالقول مثل هنا أنس زعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد طيبا، زعم يعني قال، والكذب زعمتكم على الكذب مثل قوله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا والذي يدل على ذلك السياق الذي يدل على ذلك السياق فهذا فيه أن الهدية لا ترد الهدية لا ترد ولم يذكر البخاري هنا إلا الطيب لم يذكر البخاري إلا الطيب لأن الحديث الذي ورد فيها الوسائد ونحوها لم يكن على شرطه لم يكن على شرطه ولهذا لم يذكره نعم باب من رأى الهبة الغائبة جائزة حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءون تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فقال الناس طيبنا لك قال رحمه الله تعالى باب من رأى الهبة الغائبة جائزة باب من رأى الهبة الغائبة جائزة هذه الترجمة معقودة للهبة الغائبة هل هي جائزة أو لا هل هي جائزة أو لا ولماذا عقد هذه الترجمة لماذا قال جائزة أو لا لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض الهبة لا تلزم إلا بالقبض فلو قلت لإنسان وهبتك الجوال الذي عندي وهبتك الجوال الذي عندي هل يصح هذه الهبة الجوال غائب الآن هو لا يلزم إلا بالقبض كما سيأتي على الصحيح لا تلزم الهبة إلا بالقبض فلو قلت وهبتك الجوال الذي عندي في البيت ثم بعد ذلك هونت ما أعطيته إياه لا بأس صحيح أن الوفاء بالوعد مطلوب لكنه لا بأس لكن لو قلت هديتك هذا الجوال فأخذه وقبضه خلاص ما يجزر رجوع فيه ما يجزر رجوع فيه الهدية الغائبة ما قبضت الهدية الغائبة ما قبضت فهل هي جائزة أو ليست بجائزة ها واضح لا والبخاري هنا لم يجزم بالترجمة لوجود الخلاف لم يجزم بالترجمة لوجود الخلاف فالقول الأول مذهب الجمهور أن الهبة الغائب جائزة أن الهبة الغائبة جائزة الهبة الغائبة جائزة لو قلت لسان أهديتك الجوال الذي عندي ثم بعد يوم أحضرت الجوال قلت خذه هذا لا بأس أو هديتك سيارة ثم بعد مدة أتيت بالسيارة وعطيت إياها هذا جاهز هذا جاهز عند الجمهور والقول الثاني أنها لا تجوز قلت أن الهبة الغائبة لا تجوز لأنها لا تلزم إلا بالقبض لا تلزم إلا بالقبض لكن الحديث يرد عليه الحديث يرد على القول الثاني صحيح أن الهبة الغائبة جائزة واستدل المصنف بقصة المسور بن مخرمة هنا قال ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن أخوانكم جاءون تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظ حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فقال الناس طبنا لك طبنا وهنا هذا مر معنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة هوازن كان معه غنائم كثيرة فعرض على الصحابة لما أتوا هوازن أتوا تائبين أراد النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين السبي والمال يعني لا يمكن يرد لهم السبي والمال فاختاروا السبي يبون نساءهم أولادهم فعرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الصحابة قال إن أخوانكم أتوا تائبين فإن أردتم أن أرد إليهم سبيهم هذا هبة لأمر غائب السبي الآن أين هو مع الناس والنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم به ولهذا قال أرجعوا وأخبروا عرفاءكم ثم يخبروننا فأخبروا عرفاءهم فأتى عرفاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم طابوا بها واضح لا فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم السبي والسبي الآن موجود ولا غائب فهذا دليل على جواز الهبة الغائبة لكن الهبة تثبت ولا تلزم تصح وتثبت لكنها لا تلزم إلا بالقبض لا تكون لازمة إلا بالقبض نعم باب المكافأة في الهبة حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب المكافأة في الهبة الحديث ليس فيه هبة فيها الهدية الحديث فيه الهدية والترجمة ها الهبة، باب المكافأة في الهبة، معلوم أن عقد الترجمة للمكافأة على الهبة، للمكافأة على الهبة، لكنه ترجم بخلاف لفظ الحديث، الحديث الهدية والترجمة المكافأة في الهبة. ثم أي لأن الهبة تنقسم إلى قسمين، الهبة تنقسم إلى قسمين، هبة بقصد الثواب، هبة بقصد الثواب، وهبة بقصد التودد والمحبة، هبة بقصد التودد والمحبة. الهبة التي بقصد الثواب ها يكافئ عليها، يعطي عليها مكافأة، لكن حكمها حكم ها أجيبه حكم البيع، حكمها حكم البيع، إذا ما رضي يرد الهبة. والقسم الثاني ها هبة بقصد التودد، هذه الهدية، هذه الهدية التي بقصد التودد، ما يريد عوض، ما يريد عليها عوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها يقبل هبة الثواب ويقبل هبة التودد، ويثيب على هذه وعلى هذه. واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ أنت الآن لو اشتريت مثلا، اشتريت هدية، اشتريت هدية وقلت هذه هدية أذهب بها إلى الأمير فلان، هل تريد التودد عند الأمير ولا تريد أعطيك فلوس؟ ها ما في أحد يقول أنا والله وديتها الأمير عشان يصير بيني وبينه محبة مودة، لا، يريد أن الأمير يعطيني شيك ولا يعطي السيارة، صح؟ هذا جائز ولا مو بجائز؟ هذا جائز لا بأس. هذه هبة بقصد الثواب، حكمها حكم البيع، إذا أعطاك كافاك على الهدية قلت لا هذه شوية فلوس هذه ما أبيها، لكنك ترد الهدية ولا شيء في ذلك، ولا تدخل في حديث الآية في هبته، لأن هذه هبة بقصد الثواب. واضح لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها أعرابي ها ناقة فكافأه، قال رضيت؟ قال لا ثم كفأه، قال رضيت؟ قال لا ثم كفأه، قال رضيت؟ قال نعم. هذه هبة بقصد الثواب. القسم الثاني هبة بقصد التودد والمحبة، هذه تسمى الآن عندنا ها تسمى هدية، تسمى هدية، ما يريد شيء، يهدي لك يريد أن يكون بينك وبينه محبة، والهدية تهادوا تحابوا. المصنف ترجم بلفظ الهبة ليشمل الثنتين، النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ على الهبة التي بقصد الثواب ويكافئ على الهبة التي بدون الثواب التي هي الهدية. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. ولهذا إذا أهدى لك إنسان هدية بعد مدة أهدى عليه هدية ثانية، أعطه شيء بدلها سواء مثلها بالقيمة أو أقل أو أكثر. نعم. باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية. وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا، قال فأرجع. قال رحمه الله تعالى باب الهبة للولد، باب الهبة للولد، هذه الترجمة معقودة لحكم الهبة للولد وهي العطية للولد. الهبة للولد هل هي جائزة أو ليست بجائزة؟ هل الهبة للولد جائزة أو ليست بجائزة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بين الأولاد، أمر بالعدل بين الأولاد، فكونه يهدي لأحد الأولاد دون البقية فما حكم ذلك؟ القول الأول أن العدل بين الأولاد مستحب، القول الأول أن العدل بين الأولاد مستحب وليس بواجب، فيستحب له أن يعدل، يستحب أن يعدل، ولكنه لا يجب، لو لم يعدل لا يأثم، لو لم يعدل لا يأثم. القول الثاني أن العدل بين الأولاد واجب، القول الثاني أن العدل بين الأولاد واجب، وظاهر النصوص تدل عليه، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح أن العدل بين الأولاد واجب، وأن الذي لا يعدل بين أولاده يأثم، الذي لا يعدل بين أولاده يأثم. لكن العدل بين الأولاد في الهبة، يعني في العطية، في العطية، فإذا أهدى أو أعطى أحد أولاده يجب أن يعطي الجميع، يجب أن يعطي الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين ويعدل بينهما، يعني أعطى إنسان مثلا هدية 10 ريالات يجب أن يعطي كل واحد 10 ريالات. أهدى لشخص هدية مثلا هدية في العيد أو غيرها يجب أن يهدي للجميع، يجب أن يهدي للجميع. لكن هل يسوي بين أولاده أن يعطي الذكر كالأنثى؟ القول الأول أنه يفعل كما أمر الله في الميراث للذكر من حظ الأنثيين، فيعطي الولد 10 ويعطي البنت 5 مثلا. والقول الثاني أنه يسوي بينهم، يعني إذا أعطى الذكر 10 ويعطي الأنثى 10، العطية يعدل بين الأولاد يسوي بينهما. والراجح الأول، الصحيح الأول أنه لا يسوي بين الذكر والأنثى، لا يعطي الذكر من حظ الأنثيين. لكن الذي يهمنا هنا هو وجوب العدل بين الأولاد، وأنه يحرم أن يعطي بقية أولاده دون البقية. وهذه مشكلة، وهي موجودة الآن ومنتشرة، عدم العدل بين الأولاد. يعني ممكن يشتري لولده السيارة والآخر لا يشتري للسيارة، هذا حرام ولا يجوز. فإذا اشترى لولده السيارة يجب أن يشتري لكل واحد سيارة، لكل واحد سيارة. لكن إذا قال الولد هذا كبير لازم أعطيه السيارة، نقول لا بأس اشتري سيارة واجعلها باسمك أنت لست باسمه، ينتفع منها، فإذا فرغ يتركها لك ويأخذها الآخر. أما أن تشتري سيارة وتجعلها باسمه فإن هذا من الظلم ومن الجور، وتترك بقية الأولاد إلا إذا رضوا. ثم إن العدل بين الأولاد، انتبهوا، العدل بين الأولاد بالهدية وليس بالنفقة. النفقة لا يجب العدل، لأن إعطاء كل إنسان، إعطاء كل ولد ما يحتاجه، هذا هو العدل، هذا هو العدل. فالنفقة تختلف، فليست نفقة الكبير كنفقة الصغير، وليس نفقة الولد كنفقة الأنثى. يعني الولد تشتري له ثوب وشماخ، الأنثى تشتري له ثياب وذهب إلى آخره. إذن الأنثى كلفتك 3000 ريال هدية، والولد 1000 ريال أو ممكن 200 ريال، صح ولا لا؟ هذه ليست هدية، هذه لا يجب العدل فيها، لأن هذا باب النفقة، يعطى كل ولد ما يحتاجه، يعطى كل ولد ما يحتاجه. ولهذا النفقة على الولد الذي عمره 15 سنة ليست كالنفقة على الولد الذي عمره 3 سنوات، واضح ولا لا؟ فالنفقة يعطى كل إنسان ما يحتاج إليه، لكن الهدية يجب العدل بين الأولاد. حتى أن السلف رحمهم الله كانوا يسوون بين أولادهم في القبل، في القبل، يعني إذا حب ولده حب الثاني، إذا أخذ ولده الصغير وضعه في حجره وقبله ها وذهب نادى الولد الثاني تعال، فأجلسه بحجره وقبله ثم نادى الثالث، هذا الذي ينبغي. أو أحيانا إذا دخل عليه ولده الكبير رحبوا هلا أهلا ولدي يا مرحبا، إذا دخل الكبير الثاني لأقل من سنة ولا سنتين ما يقول يا هلا ومرحبا، ممكن يقول وينك رايح ما تستحي، هذا من الظلم، هذا من الجور. فكانوا يسوون بين أولادهم في القبل. أما بالنسبة للهدية من حيث المال فهذا يجب التسوية بين الأولاد. وقصة النعمان بن بشير أهدى إلى ولد، قصة بشير أهدى إلى ولده النعمان غلاما، يعني عبد، أعطاه هدية. لكن كانت عنده زوجة رشيدة، قالت أمه التي هي زوجة بشير اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشهده على هذه الهدية، أشهده. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلت؟ قال لا، قال أرجع. وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، وفي رواية أتحب أن يكونوا لك في البر سوا. ولهذا أكثر المشاكل الآن بين الأولاد وأبائهم بسبب عدم العدل، بالظلم. يعني عندك ولد مثلا سجلته بمدرسة الأهلية، الآخر سجلته بمدرسة حكومية، طيب ليش؟ ما السبب؟ هذا ظلم. مثل ما تدفع على هذا ادفع على هذا، كلاهما سواء، أو اجعلهم يدرسون كلهم في مدرسة حكومية أو كلهم مدرسة أهلية. لا تعطي هذا هدية وتترك الآخر. الزواج هل يجب العدل فيه؟ نقول أصلا الزواج من النفقة الواجبة، يجب على الأب أن يزوج ولده، ما له علاقة بالنفقة. فإذا كبر الولد الآخر يجب أن يزوجه كما زوج الولد الأول. لكن لو أن الولد الأول زوجه أبوه، الولد الثاني توظف صار تاجر أحسن من أبوه وزوج نفسه، هل نقول أن الأب ما عدل؟ لا، لأن الزواج ليس هبة، الزواج نفقة، من باب النفقة الواجبة، كما أنه يجب عليه أن ينفق على ولده بالمال ويجعل له سكن، كذلك يجب عليه أن يزوجه. فإذا كان عند الولد مال وزوج نفسه لا يعتبر هذا جور من الأب أنه زوج واحد وترك الآخر، لأن هذا باب النفقة، والولد قد استغنى هنا، الولد قد استغنى. فيجب العدل بين الأولاد. ولهذا قال باب الهبة للولد: وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجوز حتى يعدل بينهم ويعطى الآخر مثله، يعطى الآخر مثله ولا يشهد عليه. ماذا قال هنا؟ هنا قال ولا يشهد عليه، والترجمة اللي بعدها قال باب الإشهاد في الهبة. لماذا؟ الترجمة اللي بعدها قال الإشهاد في الهبة، هنا قال ولا يشهد عليه. لماذا؟ لأن الإشهاد الذي ورد على الهبة الحق، أما الهبة الباطلة التي لا تجوز لا يشهد عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد، قال لا تشهدني على جور لأنها جور، فكيف يشهد على الجور؟ عدا أكثر من نصف ساعة. دقيقتين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.